لكثير من الناس إما بوجه ظاهر وإما بوجه خفي، كما يقع لمن يقع له ذلك فيما هو من الهوى الخفي الذي لا يظنه صاحبه منافيا لهدي الشريعة أو لداعي الشريعة. ولذلك كان عماد الدين الذي بعث الله به جميع الرسل هو تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن حقق الإخلاص لله وحده حقق العلم والإرادة، فإن الإخلاص يتضمن الاتباع الحق والاتباع الصادق والاقتداء بهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليس الإخلاص يتعلق بمحض الإرادة المنفكة عن العلم والاتباع، بل الإخلاص الذي هو الاسم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وبين أن الدين هو، قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإخلاص الدين يتضمن العلم ويتضمن الإرادة، وليس هو الإرادة المحضة المنفكة عن العلم المبنية على الجهل والهوى، الهوى الظاهر أو الهوى الخفي. والجهل إذا أطبق لحقه الهوى وصار دركات في حال المكلف، ولهذا صار لعلم الشريعة من المقام في دين الرسل جميعاً وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفيما أنزل الله في كتابه، صار للعلم من المقام ما ليس لغيره، ولهذا صار أفضل العبادات بعد الفرائض هو العلم الذي بعث الله به الرسل، وهو علم الشريعة، العلم بالله سبحانه وتعالى وبما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده. وإذا تبين لك ذلك بان أن كل من وقع في بدعة إما في باب العلم كما هو شأن أصحاب علم الكلام أو أصحاب علم النظر الذين مالوا ببدعهم وما أحدثوه عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم وعن الهدي الذي كان عليه السلف الصالحون رضي الله تعالى عنهم، أولئك لما مالوا عن هذه الطريقة وقعوا في البدع والضلالات، وقعوا في البدع والضلالات في باب العلم، في باب العلم بما أحدثوه من علم مخترع زاحم علم الشريعة. وقد يقع الضلال كما عند أهل الأحوال في باب الإرادات، وإن كان باب الإرادات لا ينفك عن باب العلم، وإن كان باب الإرادات لا ينفك عن باب العلم، وباب العلم أيضا لا ينفك عن باب الإرادات، وهما مقامان متلازمان ولا بد. ولذلك عند التحقيق يقع التقصير في هذا وهذا، وإن كان أحدهما يكون في حال هذا المكلف أو ذاك يكون أظهر، وإلا فإن هذا الباب وذاك الباب بينهما تلازم. ولهذا كان تحقيق العلم وتحقيق الإرادة هو جماع دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، تحقيق العلم بالاتباع وتحقيق الإرادة بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. فهذه البدع التي عرضت لبعض الصوفية أو عرضت لبعض المتكلمين وتقع في كلامهم إما في باب العلم الكلام والنظر وإما في باب الأحوال والإرادات هي فرع عن هذا السبب الكلي، هي فرع عن هذا السبب الكلي. ومن الوهم الذي يعرض لأولئك أنهم يسمون هذه البدع بأسماء فاضلة في الشريعة أو في العقل أو في المدارك العلمية، فيتوهم مع فضل هذه الأسماء فضل المعاني التي تكون تحتها، وليس الأمر كذلك. فلما سمت المعتزلة مقالتها في القدر عدلا لم يكن عدلا عند الحقيقة، ولما سمت المعتزلة مقالتها في الصفات توحيدا لم يكن هذا هو تحقيق التوحيد الذي بعث الله به الرسل، بل وقع فيه من الخلل والمخالفة ما هو معروف عند أهل العلم. ومثله في أصحاب الأحوال والإرادات من الصوفية، لما سموا ما سموه من الآراء المبتدعة في التصوف سموا ذلك تحقيقا أو عبودية أو شهودا لمقام الربوبية أو شهودا لمقام العبودية أو ما إلى ذلك من الأسماء، فالأسماء وحدها ليست موجبة لثبوت الحقائق في نفس الأمر، ولكن ربما تخدع بعض النفوس بظهور الأسماء الفاضلة الصحيحة في العقل أو في الشرع، ولكن المعاني معتبرة بحقائقها. ولذلك الذي يجب على المكلف هو تحقيق الاتباع، وما وقعت بدعة في أمة من الأمم إلا بترك الاتباع لما أنزله الله، لأن البدع هي المقابلة للسنن. وعن هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاجتهاد الفاضل كما جاء في حديث عمرو بن العاص الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا في الاجتهاد المشروع، وهو من جنس اجتهاد الفقهاء رحمهم الله، كاجتهاد أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه في مسائل فقه الشريعة من أحكام العبادات ومفصلها أو أحكام المعاملات ومفصلها التي يتفقون فيها تارة ويختلفون فيها تارة. هذا الاجتهاد المحمود، فهذا الاجتهاد المحمود. وأما السنن التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محكمة، ولذلك ما خالفها يكون بدعة مردودا وليس من الاجتهاد الذي حمدته الشريعة. نعم. أحسن الله إليك. قال: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحوه. نعم. وأصل الضلال وأصل الانحراف هو بالقياس الباطل، وهذا هو الخلل في أصل العلم. الخلل في أصل العلم يكون بالأقيسة الباطلة، وفي باب الإرادات باتباع مقام من الهوى، باتباع مقام من الهوى في مقام الإرادات. ولذلك ثمة مقامان محكمان في الشريعة، وهو مقام العلم ومقام الإرادة. لا بد أن يكون العلم على هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا بد أن يكون المسلم على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله خاتما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا بد أن تحقق الإرادة خالصة لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا تحقيق مقام الإرادة. وتحقيق مقام العلم في قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذه البصيرة وتلك الإرادة هي التي اصطفي بها الرسل عليهم الصلاة والسلام وحققوا عبوديتهم لله سبحانه بما جعلهم الله عليه من النبوة والرسالة والعصمة عن التقصير والانحراف في هذين الأصلين الشريفين اللذين هما قوام جميع العبادات. فما من عبادة إلا ومن شرطها وأصلها أن تكون خالصة لله وحده، وما من عبادة إلا ومن شرطها وأصلها أن تكون على السنة. فإذا خرجت العبادة عن السنة أو خرجت عن الإخلاص لم تكن العبادة التي شرعها الله ويحبها. نعم. أحسن الله. قال: فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء أسماء وجدت في كلام الصوفية، وقد يعبرون بها عن معاني صحيحة، لأنك تعلم أن التصوف ليس طبقة واحدة ودرجة واحدة، فقد يعبر بها عن معنى صحيح تقره الشريعة، كما عبر بعضهم عن الفناء بما هو من المعنى الصحيح كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره، وقد يعبر عنها بما هو من المعاني الباطلة المنافية للشريعة نوع منافات، وقد يعبر عنها بما هو من المعاني الباطلة المنافية لما هو من أصل الشريعة. فهذه الأسماء يقع تحتها إما ما يكون موافقا تارة، وإما ما يكون منافياً نوع منافات، وإما ما يكون منافياً للأصل لما هو من أصول الشريعة. وهذا بحسب أحوال الصوفية، ما بين مقتصدة وما بين غلاة وما بين دون ذلك من هؤلاء. ولكن على كل تقدير حتى إذا عبر بهذه الأسماء عما هو من المعاني الصحيحة فإنه يقال إن تلك المعاني الصحيحة السنة والهدي فيها والقصد، بل الواجب أن يعبر عنها بالأسماء المحكمة المفصلة وبالأسماء الشرعية بعيداً عن الأسماء المحدثة المجملة التي صار استعمالها على أدنى أحواله موجباً لللبس والإيهام. ولذلك في أسماء الشريعة غنية كاسم الإخلاص والتوحيد والإيمان ومحبة الله لعبده ومحبة العبد لربه وما إلى ذلك من الأسماء الشرعية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي قول الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص. فهذه الأسماء وأمثالها من أسماء الإيمان والدين هي الأسماء المشروعة في عبادة المسلم. وقد ذكر الله الأسماء الشرعية كالخوف والرجاء والإخبات والخشوع، فهذه الأسماء البالغة في العلم والبالغة في التحقيق. وأما اسم الوجد والذوق وما إلى ذلك والتتميم وما إلى ذلك من الأسماء، هذه أسماء فيها قدر واسع من التكلف من وجه، وفيها قدر واسع من اللبس، بل لبس الحق بالباطل من وجه آخر. وهكذا كل من عدل عن أسماء الشريعة في الشرعيات وقع في أسماء إما باطلة وإما قاصرة. كل من عدل عن أسماء الشريعة في الشرعيات وقع إما في أسماء قاصرة وإما في أسماء باطلة. وكذلك كل من عدل عن دليل الشريعة وبراهينها في العقليات إلى برهان يوجده وقع إما في دليل قاصر يتوهمه برهانا وهو ليس كذلك، أو في دليل باطل. فإن الله سبحانه وتعالى أتم الدين مسائل وأدلة، فالدين كامل في دلائله ومسائله، وليس الكمال في مسائله دون دلائله، بل دلائله ومسائله كاملة. لكن هذا فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفه من يعرفه من أهل العلم والتحقيق. ولهذا لما نظر الناظرون في أدلة الشريعة بيّنوا مفصل أدلتها بما سموه في علم أصول الفقه مما هو محقق من أدلة الشريعة وأصولها الكلية، وهما الأصلان الكليان الكتاب والسنة. فهذا من علم التحقيق في الجملة، وإن كان قد يقع في كلام بعض أهل الأصول ما يكون محل نظر، فهذا يقع في كلام أحدهم، لكن ما استقرت عليه جمل الأصوليين فإنه هو مبني على التحقيق. المقصود أن الأسماء الشرعية في الشرعيات تامة، وإنما قد يحتاج الناس إلى الأسماء الاصطلاحية فيما لم تجعل الشريعة فيه الأسماء محل توصيف من الشريعة، وهذا باب وذاك باب آخر. نعم. أحسن الله. قال: فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث متفق على صحته: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والمقصود بحلاوته ما يقع في قلب المسلم من المحبة واليقين وأثر الإيمان في قلبه، وهي حلاوة معنوية لكنها متحققة الوقوع في قلوب المؤمنين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. وتجد أن هذه الصفات الثلاث، ثلاث من كنا فيه، جماعها ترك الهوى، جماعها ترك الهوى، ولذلك كلها مبنية على ترك الهوى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يدخل في الهوى الذي قال الله فيه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام؟ فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، ولهذا لم يكن الانتصار للرأي المحض من الكمال في العقل ولا في الشرع، وإنما يكون الانتصار للمحكم من ما جاء في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بنى العلماء المحققون رحمهم الله مسائل الاجتهاد مع أنها مبنية في أدلتها على أدلة الشريعة، لكن لما صاحب هذا الاستدلال مادة الاجتهاد وأثر اجتهاد المكلف من المجتهدين، بمعنى أنه صاحبها شيء من مدارك النظر الذي يقع به الخطأ والصواب، لم يكن عندهم تعصب في ذلك، بل نهوا عن التعصب في هذا. فإذا كان التعصب في الفقهيات التي هي مبنية على الشريعة إذا اختلف فيها بين المجتهدين يكون مذموماً، فمن باب أولى الآراء التي هي عارية عن هذه الأصول والمصادر في إثبات أحكامها. لأنك تعلم أن المسائل الفقهية ما من فقيه من أئمة الفقهاء أو من أصحابهم المحققين إلا وتعود مسألته ويعود حكمه إلى استدلال معتبر في الشريعة، فمع كونه يعود إلى استدلال ودليل معتبر لم يكن التعصب فيها محموداً باسم الشريعة لما يخالطها من مادة الاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ والصواب. فإذا كان هذا متحققاً، ولهذا ذم التعصب في مثل هذا النوع من المسائل، فإذا كان هذا متحققاً علمت أن التعصب في الرأي الذي يقصر عن هذا الأثر وعن هذا المبنى وعن هذا الاعتبار يكون من باب أولى، والتعصب للرأي كلما تجرد كان أبعد عن الحكمة العقلية والحكمة الشرعية. وعن هذا قال الله: في أولئك الذين ضلوا من بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهذا هو التعصب الباطل، وأما ما كان محكما فيستمسك به، وسماه الله استمساكا، فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك. وقد يتوهم أن التعصب يدل على العلم، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، وكل من كان أجهل كان تعصبه لرأيه أكثر، وإنما يكون التعصب والانتصار للمحكمات، والمقصود بالتعصب هنا الاستمساك وليس التعصب بمعنى الذي يكون منافيا لذلك، والله سماه في كتابه استمساكا. نعم. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهذا أسلوب قصر في اللغة، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بالعباد، وحينما تقرر هذه المسائل لا تقرر من حيث الأعيان أو الحكم على الأعيان، لكن تقرر من حيث أحكام المسائل الشرعية، وأما الأعيان من الناس من الذين يقعون في هذه البدع أو غيرها فهؤلاء حكمهم إلى الله سبحانه وتعالى من حيث هذه الأوصاف التي هي مرتبطة بالقلوب، ولا يحيط بما في الصدور ويعلمها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لكن ربنا جل ذكره بيّن في أحكام العلم قوله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن هما مقامان، إما مقام الاستجابة وإما مقام اتباع الهوى، والاستجابة قد تكون موافقة تارة وقد تكون مخالفة للحقيقة الشرعية في نفس الأمر تارة أخرى بحسب المحل واحتماله للاجتهاد من عدمه. نعم. وقال: وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم، ولذلك يسمي الله سبحانه وتعالى ما يكون عليه من خالف دين الرسل إنما هو الظن وما تهوى الأنفس. وأنت ترى أن الظن هو ينافي العلم، وما تهوى الأنفس ينافي مقام الإخلاص، وهما مقامان منهما يؤتى العبد، إما النقص في العلم وإما النقص في الإرادة، وإن كان عند التحقيق يقع التلازم في الجملة بينهما. نعم. قال: ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة. ولذلك ولذلك في هذا التنبيه الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله من التحقيق في طريقة الخطاب، فإن الخطاب من الناظر والباحث يجب أن يعتبر في خطابه موضوع الخطاب ومناسبة الخطاب ومحل الخطاب، ويكون درجة الأثر من جهة اختيار الألفاظ مبنية على ما يناسب المقام. فإذا تكلم في محكمات الشريعة والدين أتى بما يناسب هذا المقام من الكلام والقول، بخلاف ما إذا كان دون ذلك. ولذلك ليس من الحكمة الشرعية فيما كان من الرأي أو من الاجتهاد المتردد فيه أو ما إلى ذلك أن تختار له الألفاظ التي تناسب المحكمات. فبعض الناس قد يكون في خطابه أو في كتابته من الحرص على تأكيد ما وصل إليه اجتهاداً أو رأياً ربما قصر عن الاجتهاد بالعبارات التي تناسب الكلام في المحكمات، فهذا يقع فيه وهم لبعض من ينظر في كلامه ممن قصر عقلهم أو قصر علمهم. ولكن في الحقيقة أن كل مقام له ما يناسبه من الخطاب واللغة، ولا يزاد في الكلام تأكيداً ولذلك لما وضع علماء المنطق وقدماؤهم الأقيسة والصناعات التي يكون بها الخطاب قسموها إلى درجات، وجعلوا الغالب على القول الذي يقوله جمهور الناس هو القول الخطابي الذي يناسب الضمائر العامة، بخلاف ما يكون على سبيل تصحيح المدارك وما إلى ذلك فله في ذلك خطاب فوقه، وهو ما يسمونه بالقياس الجدلي، وثمة ما هو فوقه وهو ما يسمونه القياس البرهاني المعرف بالحقائق المحكمة. وهذا التقسيم وإن كان من حيث الموضوع قد يخالفون فيه بل يخالفون فيه، لكنه من حيث المعنى الكلي هو تقسيم له وجه من المناسبة والتصحيح، بمعنى أن درجات الخطاب مختلفة. فإذا تكلم المتكلم أو كتب الكاتب أو عبر المعبر عن مسألة فينبغي أن يعتبر موضوعها ودرجتها من العلم ودرجتها من الإحكام، ثم يختار لهذه المسألة الألفاظ التي تناسبها، ولا يختار الألفاظ التي تغلقها والتي تؤكد صحة رأيه وإغلاق رأي غيره، أو يضيف عليها من الألقاب والأوصاف ما يدل على إحكام كتابته أو إحكام رأيه أو إحكام كلامه. فهذا من قلة العقل وعدم تحقيق العلم، بل وعدم تحقيق الدين إذا كان هذا في مسائل الديانة، لأنه يحمل لبساً بوجه من الوجوه، وهو إغلاق النظر واستعطاف العقول العامية لقبول هذا الخطاب الذي قد يكون الحق في خلافه. بل غالب من يعبر في مثل هذا لا تجد أن التحقيق يوافقه والصواب يقارنه. نعم. أحسن الله إليه. قال: وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم. ولهذا كان عقلاء وحكماء الفقهاء رحمهم الله أي العقل بمعنى الحكمة والتمام العقلي، كان حكماء الفقهاء رحمهم الله وبصراءهم يجتنبون ويتقون ذلك في الاجتهاد فضلا عن الرأي الذي دون ذلك. فأنت ترى الإمام أحمد في كثير من المسائل إنما يعبر بالعبارات المقاربة، فيقول أرجو أن إذا سئل عن الإباحة قال أرجو أن يكون لا بأس به، أخشى ذلك. لا تجد أن عبارات القطع غالبة عليه في موارد الاجتهاد، ومثله في كلام الإمام مالك أو كلام متقدمي العلماء ترى أن عبارات هؤلاء، وهذا هو تحقيق الورع وتحقيق الورع في الدين، لأنهم يتكلمون في الدين والقطع إنما يناسب القطعيات، والقطع إنما يناسب القطعيات. فإذا بينت أصول الدين وقواعد الدين فقل بالكلمة الفصل الصريحة البينة القاطعة المفيدة للعلم المطلق والحكمة المطلقة. وأما إذا تكلم المتكلم في الاجتهاديات أو ما دونها من الرأي فهذه تعبر عنها بالعبارة التي تناسبها. وأما تداعي العبارات واختيار العبارات المغلقة لاجتهاد المخالفين، وقد يكون المخالف هم سواد الفقهاء أو جمهور الفقهاء أو ما إلى ذلك، فهذا في الغالب ينشأ عن إشكال في مدارك العقل من صاحبه ومدارك العلم والتحقيق عنده، لأنه إما أن يكون محيطا بالحقائق العلمية فتجنبها وهذا لبس، وإما أن لا يكون محيطا فيكون هذا إما سببه في عدم الإحاطة نقص المدارك لديه أو سوء الفهم في إحاطته أو قصور في البحث عنده، ولا ينفك من حيث المنطق عن هذه الأسباب. وجميع هذه الأسباب إذا اعتبرتها وجدتها أسبابا ليست شريفة. نعم. أحسن الله إليه. قال: وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولا ترى أن الله ذكر الهوى في مقام إلا ذكره سبحانه وتعالى منافيا للعلم، ذكره منافيا للعلم لتعلم أن الهوى لا يتصل بمحض الإرادة بحسب، بل يتصل بالإرادة ويتصل بالعلم، يتصل بالإرادة ويتصل بالعلم. ومنه هذه الآية كما في قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأولئك إنما هم براء من العلم، وهذا من أخص أسباب الهوى الذي انتابهم. ولهذا الجهل هو أكبر باعث على الهوى، الجهل هو أكبر باعث على الهوى. والجهل في حقيقته ليس فحسب، هو الجهل بالمدارك، بل الجهل بالمدارك نوع من الجهل. ولهذا كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل، فضلا عمن خالف ببدعة أحدثها فهو أولى بوصف الجهل. أما الدليل على أن كل من عصى الله فهو جاهل من هذا الوجه أي بمعصيته، فهو قول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من عصى وهو يعلم المعصية فتاب فتوبته صحيحة، مع أن الآية تقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فالجهل هنا هو الجهل بحق الله. ولهذا قال أبو العالية: سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل به. فهذا هو الجهل الذي ذم الله سبحانه وتعالى أهله. ولهذا ولو كان عارفا فهو جاهل، ولو كان عارفا فهو جاهل. والعلم أشرف من مجرد الإدراك، العلم أشرف من مجرد الإدراك، بل العلم أثر في القلب وأثر في السلوك. ولهذا صارت العبادة في دين الرسل جميعا مبنية مبنية على العلم، وما من عبادة إلا وأصلها وقاعدتها العلم، وكل عبادة خلت عن العلم فليست عبادة. ولهذا يبين لك بهذا وهم الغلاة من المرجئة، بل جماهير المرجئة الذين قالوا إن الأعمال ما يسمونه الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، مع اتفاقهم على أن العلم من الإيمان، مع أنه لا عبادة إلا وهي مبنية على العلم وماهيتها منه، وإذا قدر انفكاك العلم منها لم تكن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال: فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إلى قوله: والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة. ما يذكره المصنف في كتبه وتراه في هذه الرسالة من أنه إذا ناظر أو بيّن بعض القول أو بيّن القول في بعض البدع التي ظهرت إما في مسائل النظر والعلم وإما في مسائل الأحوال والإرادة، ربما استدل في بيان خطأ هذه الطريقة أو بطلانها ببعض الآيات التي وردت في كتاب الله في ذكر المشركين أو ذكر من خالف أصل دين المرسلين. فهذا ليس المقصود منه في كلام الشيخ رحمه الله أن أولئك من أهل البدع من أهل القبلة من المسلمين تكون حالهم مطابقة لحال أولئك المخالفين لأصل دين الرسل، وإنما يبين رحمه الله بما يذكره من الكلم من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان أصول الضلال، لأن أصول الضلال ليست في أتباع الرسل بل في من كذب الرسل، فهم أرباب أصول الضلال. أرباب أصول الضلال هم من كذب المرسلين، وليس من آمن بالمرسلين وخالفهم نوع مخالفة. لكن هؤلاء عندهم من الخطأ والانحراف والبدع وما هو من الضلال بقدر، لكن الذين بنوا أصول الضلال هم من كذب دين الرسل وخالف أصول دين المرسلين. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده المسلمين عن مشاكلة ومشابهة المشركين، سواء في مقام الأخلاق والسلوك وفي مقام العلم من باب وفي مقام العلم والنظر ونحو ذلك من باب أولى. وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة. قف على هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.